فكيف نتداوى بالسحر وهو كفر؟ والساحر حده في الشرع القتل، حده في الشرع القتل. يقول جندب عن النبي عليه الصلاة والسلام: حد الساحر ضربة بالسيف. وروي أيضا موقوف عليه رضي الله عنه وأرضاه. لكن الحدود هذه ليست مجالا للرأي، الحدود عقوبات مقدرة شرعا، الحدود الشرعية عقوبات مقدرة من قبل من؟ من قبل الشرع، ليست من باب الاجتهاد. الذي يدخل في باب الاجتهاد العقوبات التعزيرية، العقوبات التعزيرية، أما الحدود لا، الحدود مردها إلى الشارع، فهي عقوبة مقدرة شرعا لحق الله سبحانه وتعالى. وثبت أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كتب إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتل 3 سواحر. وثبت عن حفصة أنه كانت لها جارية سحرتها فأمرت بها فقتلت، وذلك في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فالسحرة خطرهم عظيم، خطرهم على التوحيد، وخطرهم أيضا على الصحة، صحة العقول وصحة الأبدان، وآثرهم أيضا خطير على النسيج كما يقال الاجتماعي والعلاقات بين الناس، فإنهم يهدمون الأسر، فرقون بين الأحباب والأصحاب رحمك الله، ويحصل على أيديهم شر كبير. ولهذا جاء الشرع بتطهير البلاد من رجسهم وشرهم بقتلهم حدا. وكما تقدم أن الذي يتولى إقامة الحد هو ولي الأمر، فإذا عرف وعلم بوجود ساحر في المدينة في القرية في البلد وجب رفع أمره إلى ولي الأمر حتى يكف شره عن المسلمين. وبعض الناس يتساهل فيما يتعلق بما يسمى بألعاب الخفة، خفة اليد، يسمونها ألعاب خفة اليد، وهي من السحر، لأنها يخيل للناظر، يخيل الناظر الشيء على غير حقيقته، مثل ما حصل لموسى مع سحرة فرعون، خيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هذا سحر تخيل، سحر يؤثر في البصر فيرى الشيء على غير ما هو عليه. فلا ينبغي حضور المناسبات التي يكون فيها مشاركة لأمثال هؤلاء، فهذا يهون من شأن السحر في القلوب، ويغرر بالذات بالأطفال أن يقلدوهم وتشبهوا بهم، يحاولوا أن يعملوا مثل عملهم، يتابعوا مقاطعهم على الفيديو واليوتيوب وهذه الأشياء. فالحذر منها لازم وواجب. هذا فيما يتعلق بمقدمة عن موضوع السحر. والدليل على أنه كفر استدل المؤلف رحمه الله بآية سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. يعني تركوا كتاب الله وما أنزل الله، تركوه وأخذوا بالسحر وعلوم الشياطين. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني على عهد سليمان. وما كفر سليمان، يعني ما سحر سليمان ولا تعلم سليمان السحر ولا علم الناس السحر، وما كان السحر منه بسبيل عليه الصلاة والسلام. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لماذا كفروا؟ يعلمون الناس السحر. فإذا نفى عن سليمان الكفر وما كفر سليمان، بمعنى وما سحر، ما سحر سليمان وما علم سليمان أحد السحر ولا كان من شأنه السحر. فدل هذا على أن تعلم السحر أو تعليم السحر أنه كفر. ولكن الشياطين كفروا، لماذا؟ قال: يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن في الجملة الأولى يعلمون الناس السحر دليل على أن تعليم السحر كفر، وفي قوله وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر دليل على أن تعلم السحر أيضا تعلمه كفر، تعلمه كفر. فالله عز وجل أنزل هذين الملكين ابتلاء واختبار، ابتلاء واختبار، يعلمان الناس السحر من باب الاختبار. فيأتيهم الشخص يقول أريد تعلم على يديكم السحر، فيقولان له إن تعلمته وكفرت، إن تعلمته وكفرت، فإن ارتدع واتقى وخاف الله سلم، وإن أصر علمه فتعلم وكفر والعياذ بالله. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، يعني اختبار وابتلاء، فلا تكفر يعني بتعلم السحر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا السحر إيش؟ سحر الصرف، سحر الصرف، سحر التفريق، التفريق بين المرء وزوجه. وفيه نوع ثاني اللي هو سحره سحر العطف، يعني سحر المحبة، فيقلب بإذن الله النفرة إلى مودة ومحبة. وبعض الزوجات وللأسف تخاف أن زوجها يتزوج عليها مثلا، ولا تجد من زوجها شيء من الجفا، أو تطمع في زيادة مودة ومحبة، فتذهب إلى ساحر أو إلى ساحرة وتطلب منهم أن يكون زوجها، أن يشتد يعني حب زوجها لها، أو أن يصرف قلب زوجها لها ونحو ذلك، فتبيع دينها من أجل هذا الغرض. ونقرأ في الفتاوى ونسمع فيما يرد وفيما يجري عن حوادث كثيرة من هذا الباب. تؤمر هذه المرأة، هذه المرأة اللي تشهد لا إله إلا الله، تؤمر بذبح ذبيحة للجن للشياطين فتنفذ من أجل هذا الغرض، أنه زوجها يحبها أكثر، ولا أنه ما يتزوج عليها، أو غير ذلك من المقاصد. فالذبح لغير الله كفر، وتعلم السحر كفر، والرضا بالسحر كفر، يعني فيجتمع في حقها أكثر من نوع من وعس الردة. إن رضيت بالسحر فهذا هذه ردة، وإن ذبحت للجن للشياطين فهذا أيضا إيش؟ ردة ثانية والعياذ بالله. فتبيع دينها ويمكن في الأخير ما تحصل النتيجة التي أرادت، ممكن تخسر دينها من جهة، وربما تخسر أيضا تخسر زوجها. فالسحر أنواع، سحر عطف وسحر صرف. وبعض الناس يقول لك أنا ما يعني أمارس من السحر إلا النوع الطيب منه، السحر الأبيض. إيش هو؟ اللي هو يعني فك السحر أو التأليف والتحبيب فقط. أما سحر الصرف لا، أعوذ بالله، أنا ما أقربه ولا أتعامل به. ولا يقول لك أنا يعني أراعي أحوال الفقراء والضعفاء وما أخذ منهم شيء، ماني مثل فلان ما يداوي مرضاهم ولا يربط بين قلبين إلا بمقابل، لا، أنا لوجه الله، أيه لوجه الله يعمل هذا الشيء. وأذكر مر علي في ترجمة سيد قطب لنفسه، ها، وأيضا سجل هذا أيضا عن الطفل من القرية، وأيضا صلاح الدين الخالدي في كتابه سيد قطب الميلاد الاستشهاد ذكر هذا الشيء عن سيد قطب، إنه في بداية شبابه وجد في كتب في مكتبة أبيه كتابين من كتب السحر، فتعلم، تعلم هو يعني يسجل هذا عن نفسه، يسجل عنه أيضا هذا المعجب به والمعظم له صلاح الخالدي، وإنه كان يعني تعلم السحر، ولكن كان يعني يستعمل الجانب الطيب من كما يعني معنى الكلام، وإنه كان يحل السحر وما يأخذ مقابل، وصار هو يعني الشخصية المفضلة عند أهل القرية ومن حواليه. فالمهم إنه هذا الجانب كله يجب الحذر منه، السحر كله لكل أنواعه، سحر حقيقي، سحر تخييلي، سحر صرف، سحر عاطف، أيا كان. فالسحر كما جاء في كتاب الله عز وجل أنه كفر. أخذ الآن في الآية يعني عدة مواضع دلت على أن السحر كفر، وما كفر سليمان هذا نفي، معناه يعني مفهوم المخالفة أنه تعلم السحر أو تعليم السحر ما له كفر، ولهذا نفي عنه الكفر، لأنه لم يرضى بالسحر ولم يعلم السحر ولم يتعلم السحر عليه الصلاة والسلام. إنما سخر الله له الشياطين، سخر له الشياطين ربنا جل وعلا استجابة لدعوته لما قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ف فتسخير الجن، تسخير الشياطين، تسخير عفاريت الجن له إنما كان من أمر الله سبحانه وتعالى. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، فتسخير الجن له كان بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن الشياطين كل بناء وغواص. فهذا الموضع الأول، ما كفر سليمان، ثم قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ثم قال في الملكين وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ثم قال سبحانه وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب ومن حظ من رحمة الله جل وعلا. ثم أيضا إضافة إلى كونه كفر والعياذ بالله، فالسحر ضرر لا نفع فيه، لأن الله يقول ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فهو كفر. وأيضا بالمقفل أيضا في نفس الوقت لا فائدة ولا منفعة فيه، وإن توهم من توهم وظن من ظن أن فيه شيء من المنافع، لا، بل فيه ضرر وليس فيه منفعة. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ثم قال بعد ذلك ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، معناته أنهم لم يؤمنوا ولم يتقوا. فدلت هذه الآية والآية التي بعدها على كفر السحرة، وعلى أن السحر كفر تعلمه وتعليمه، وكذا أيضا إيش الرضا به. فهذا الأمر يجب أن يشاع بين الناس، لأن السحر قد ينتشر يعني بأسماء أخرى. فيسمى مثلا الساحر يسمونه يعني طبيب روحي، ها، روحاني، الشيخ الروحاني، يعني يعطونا أسماء كذا جميلة ما تشعر بأنه هذا الشخص إنه ساحر. يسمونه مثلا راقي شرعي، واضح، ويلبس على الناس، يعطيهم حروز، يعطيهم قراطيس أوراق طلاسم تفتحها تجد فيها بسم الله الرحمن الرحيم، تجد فيها الفاتحة، تجد فيها آية الكرسي، واضح ولا لا، تجد فيها معوذتين وغيرها. فيلبس على الناس بمثل هذا، لكن هذا من باب خلط الحق بإيش بالباطل حتى يمرر باطله. طيب وهو يقول لك شوف والله هذا شيخ، والله شيخ إنه كاتب لي سورة الفاتحة. طيب هو كاتب سورة الفاتحة، لكن شوف إيش اللي قبلها واللي بعدها واللي حواليها، رموز ورسومات ونجوم وحروف ولا لا؟ لكن الجهال دولة ما ينظرون للطلاسم والمربعات، ينظرون فقط إلى بسم الله الرحمن الرحيم ولا الآيات التي كتبت. فهي تكتب من باب التلبيس، هذا من جهة. من جهة ثانية قد تكتب والعياذ بالله بنجاسة، تكتب بدم حيض، بدم كذا، أحيانا تخلط حبرها ببول أكرمكم الله، فهو يتقرب إلى الشياطين بإهانة كتاب الله جل وعلا. فهي إما أن تذكر من باب التلبيس والتمويه على أنها تمائم، أو من أنها صورة من صور أيضا تقربه إلى شياطين الجن بإهانة كتاب الله جل وعلا. فتوعية الناس ذكورا وإناثا كبار وصغار بخطر السحر وحكم السحر، هذا إن شاء الله مما يزيد من وعي الناس وفهم الناس، ويقلل رواج سوق هؤلاء الدجالين الأفاكين في المجتمع المسلم. طيب معلش، خلي الأسئلة نبغاها يعني تكون مكتوبة حتى ما يحصل تقطع للدرس والكلمة. ما يجوز التواصل، ما يجوز التواصل مع الساحر بأي طريق، لا بطريق مباشر ولا عن طريق يعني موقع ولا عن طريق هاتف أو غيره، كل هذا ما يجوز. فالواجب الكفر بالسحر والبراءة من السحرة واجتناب السحرة، نسأل الله أن يكفينا وإياكم شرا. نعم.